عالم أم في طريق طالب في طريق النجاة، ينبغي أن يبدأ نفسه وغيره بالدعوة إلى التوحيد، وإلا فقد خالف منهج الرسل، منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبالتالي لا نجاح له ولا فلاح ولا وصول لو بقي الدهر وهو يدعو إلى الأخلاق وإلى السيرة وإلى التاريخ وإلى الفقه، وأهمل هذا الأصل الأصيل الذي هو التوحيد والعقيدة، فإنه يروم محالا من الطلب، إنه يروم محالا من الطلب. لن ينجح الله دعوة مهما كانت ما لم تسلك هذه الدعوة مسلك الرسل والأنبياء، الذين ما من نبي إلا وبدأ بها وختم بها. ثم موضوعنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى هو مدخل تأصيلي لدراسة العقيدة الإسلامية، والعقيدة والتوحيد هي أشرف العلوم على الإطلاق، لأنها تتعلق بالعلم بالله تبارك وتعالى، لأن أشرف شرف العلم مبني على شرف المعلوم، شرف العلم مبني على شرف المعلوم، والله تعالى أشرف معلوم، أشرف من تتعلم صفاته وأفعاله وأوامره ورب العالمين سبحانه وتعالى. فالعلم به إذن هو أشرف العلوم، وهو أفضل ما أدركته العقول وانطوت عليه القلوب، وهو من تحصيله من أوجب الواجبات، بل هو أوجب الواجبات، ليس من أوجب الواجبات بل هو أوجب الواجبات وأعلى الفرائض، إذ القرآن لم يبدأ إلا به، فأول أمر في القرآن هو قول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني وحدوا ربكم، وكل أمر بالعبادة في القرآن كما قال عبد الله بن عباس هو أمر بالتوحيد. إذن التوحيد أهم المهمات، ولهذا أمر الله تبارك وتعالى به قبل القول والعمل، فقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في مقدمة شرح العقيدة الطحاوية أن التوحيد هو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع، ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى مقالاته وما جمعه في أوراق من أصول الدين سماه الفقه الأكبر. أرجو أن تسجلوا هذه النقاط أيها الإخوة الكرام، هذه المعلومات وهذه التأصيلات. صحيح أن بإمكانكم أن تتعلموا أكبر منها وغير ذلك، لكن ينبغي أن تعوذوا أنفسكم أنكم إذا جلستم المجالس قيدوا العلم بالكتابة، ولو أن يبقى في المسودات، لكن من المستحيل أن يكون المرء حاوية تحوي كل العلوم التي يعني تتلقاها في المجلس. إذن الفقه الأكبر ويدخل في الحكمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، الفقه الأكبر هو أن تتفقه في التوحيد في العقيدة. إذن التوحيد يسمى الفقه الأكبر كما سماه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، فوق حاجتهم إلى السيرة، وحاجتهم إلى فقه الفروع، وحاجتهم إلى المنطق واللغة وغير ذلك. ولذلك من جمع هذه العلوم، علوم العقيدة، ولو كان أميا ينجو، بخلاف من جمع علوم اللغة وعلوم الدنيا كلها ولم يكن وكان في عقيدته خراب، فهو هالك، أهلك الهالكين. إذن ضرورة علم العقيدة وعلم التوحيد فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب إلا به، ولا نعيم للإنسان في هذه الدنيا ولا في الآخرة إلا به. قال ابن القيم: مساكين أهل الدنيا، مساكين أهل الدنيا، خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أحلى ما فيها. قيل: وما هو؟ قال: محبة الله. فمحبة الله تأتي بمعرفة أوصافه ومعرفة أفعاله ومعرفة أسمائه الحسنى. أنت في هذه الدنيا لو كان إنسان أجنبي عنك وقيل لك أن هذا الرجل كريم على الناس، ليس عليك، أنه حليم يظلم فيحلم، وأنه صديق، وأنه عفو، وأنه مصلح، وأنه يسعى المساعي الطيبة، ولو لم تكن تلك المساعي لك فإنك تحبه، فما بالك من كانت كل صفاته مصلحة لك، من كانت كل صفاته وأفعاله في منفعتك، فإنك ستحبه أكثر. ولذلك الناس يكفرون ويسبون الله تبارك وتعالى لأنهم جهلوا. قل: أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. فنعيم النفوس بمعرفة ربها ومعبودها وفاطرها والمنعم عليها بماذا؟ بالأسماء والصفات والأفعال، يكون كل ذلك أحب إليه، إلى النفوس مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. إذن في هذا الدرس أو في هذا المجلس سنعرف العقيدة الإسلامية، ونعرف أسماءها، ونعرف أيضا موضوعاتها وأهمية دراستها ومصادرها، من أين نتلقى العقيدة، وعلاقة هذه العقيدة بالعقل والفطرة، ومن الواجب أن نعرف العقائد الأخرى، تعرف التوحيد وتعرف الشرك، تعرف الفرقة الناجية وتعرف الفرق الضالة. ما تقول أن الفرق الضالة لا دخل لي فيها، بل تعرف من أين ضلت فتتقي ضلالها. ولذلك أطلب منكم أن تصبروا معي وأن تدونوا هذه المنافع والفوائد التي تعتبر صورة عن كتاب من كتب السنة. العقيدة الإسلامية تسمى العقيدة، يعني من أسماء هذا الدين وهذا المعتقد يسمى العقيدة. والعقد لغة هو الربط والحزم، تربط حبل وتربط خيط، وهنا نربط القلب، القلب نربطه على هذه المعتقدات ولا نقول الأفكار. يعني سنعرف أن بعض الناس يسمي العقيدة الفكر، واصطلاحا هو حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم، وأصله مأخوذ من عقد الحبل إذا ربطه، ثم استعمل في عقد القلب وتصميمه وحزمه. فتربط قلبك على علوم من القرآن ومن السنة فلا ترى خلافها يصح أو يكون، لا ترى خلافها يصح أو يكون، ويكون ذلك المعتقد مرتبط ومستمد من أصول الكتاب والسنة والإجماع. من شواهد تسمية العقيدة بالعقيدة ما تركه لنا السلف رضي الله عنهم، من ذلكم كتاب اعتقاد أهل السنة لأبي بكر الإسماعيلي المتوفى سنة 71 و300. ثانيا الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للإمام البيهقي المتوفى سنة 458 هجرية، كتاب لمعة الاعتقاد، يعني السلف سموا التوحيد الاعتقاد وأخذنا ذلك من كتبهم، لمعة الاعتقاد التي شرعها كثير من العلماء منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لموفق الدين ابن قدامة المقدسي المتوفى سنة 620 هجرية. وكثير من الكتب لا نريد الإسهاب فيها مراعاة لأحوال الشباب. وأنهم تطوعوا معنا هذه الليلة ليصبروا معنا لتعلم هذا العلم العظيم. من مسميات التوحيد يسمى السنة، يسمى السنة، العقيدة تسمى السنة، والسنة لغة هي السيرة والطريقة، واصطلاحا ما كان عليه الصلاة والسلام من الاعتقادات والأقوال والأعمال. ثم اختصت عند السلف المتقدمين بالاعتقاد أو الاعتقادات السالمة من البدع والشبهات، والكتب التي سماها السلف السنة أكثر من أن تحصى، لأن السلف رضي الله عنهم أخذوا هذا المصطلح وهذا العنوان من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. فهناك من كتب السنة كتاب السنة لأبي بكر الأثرم، وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، وكتاب السنة لأبي أحمد الأصبهاني العسال، والسنة لابن أبي عاصم، وأصول معتقد أهل السنة والجماعة للكائي والسنة للبربهاري، والسنة للمزني، والسنة لابن مندة، والسنة للحميدي، وكثير من السلف، من عشرات الكتب، إن لم نقل مئات الكتب، بل إن عشرات الكتب المشهورة سمت كتب المعتقد بالسنة. ثالثا، من مسميات العقيدة الإيمان. الإيمان لغة هو التصديق، واصطلاحا هو التصديق القلبي بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هكذا عرفه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. بعد أن عرف الإسلام صلى الله عليه وسلم بالأعمال الظاهرة وعرف الإيمان بالاعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وقد ألف ثلة من العلماء كتبا في العقيدة اسمها الإيمان، مثل كتاب الإيمان للإمام أحمد بن حنبل، وكتاب الإيمان لابن أبي شيبة، وكتاب الإيمان لمحمد بن إسحاق ابن مندة. وشيخ الإسلام ألف كتاب في الإيمان. إذن هذا من باب الفيض، من يعني فيض من غيض، أو غيض من فيض. رابعا، تسمى العقيدة أيضا تسمى الأصول. الأصول إذا أطلقت الأصول المراد بها أصول الدين، وإذا قيدت فتقيد بشيء آخر، أصول الفقه، أصول اللغة. فالأصل هو ما يبنى عليه، ما يبنى عليه غيره، كأصل الجدار هو الأساس، وأصل الشجرة هو جذرها. واصطلاحا الأصول هي الاعتقادات العلمية التي تبنى عليها العبادات العملية. ومن شواهد هذا التصنيف بهذه التسمية شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكتاب الأصول لأبي عمرو الطلمنكي، وكتاب الفصول في أصول الدين لأبي عثمان الصابوني. إذن هذا رابعا. خامسا، من أسماء العقيدة التوحيد. التوحيد لغة هو جعل الشيء واحدا، واصطلاحا هو اعتقاد وحدانية الله في ذاته وصفاته وأفعاله، ليس كمثله شيء، وإفراده بالعبادة. وشاهده من حديث علي، أو حديث معاذ: ليكن أول ما تأمرهم به أن يوحدوا الله. والكتب التي ألفت كثيرة سميت كتاب التوحيد، مثل كتاب التوحيد لمحمد بن يحيى ابن مندة، وكتاب التوحيد وإثبات صفات الرب لأبي بكر ابن خزيمة، وكتاب التوحيد لمحمد بن إسحاق ابن مندة. محمد بن يحيى ابن مندة المتوفى سنة 301، ومحمد بن إسحاق بن مندة المتوفى سنة 395. كما هو الشأن في التعلم أو تعلم المسلم لابد أن يتعلم الخير ويتعلم الشر، يتعلم الخير ليطبقه ويتعلم الشر ليتجنبه. فنتعلم التوحيد ونتعلم الشرك. نتعلم الشرك يعني نعرف ما هو الشرك لكي لا نقع فيه، كما قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لأن كما قال عمر بن الخطاب: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ففي لما نتعلم السنة نتعلم في مقابلها البدعة، نتعلم الأحاديث الصحيحة نتعلم في مقابلها الأحاديث الضعيفة والموضوعة، لكي لا يأتي ملبس فيلبس علينا ويقولنا هذا حديث رواه البخاري، يقول لك رواه البخاري في التاريخ أم في أفعال العباد أم في أدب المفرد أم في الصحيح، أين رواه البخاري؟ فينبغي أن تكون حذرا مما يكيده أعداء الإسلام، أعداء الإسلام بلباس الإسلام، بلباس الإسلام يكيد لك ويقول لك هذا حديث، يقول لك هذه التوحيد. مواقع مثلا، مواقع في الـ في الـ في الانترنت اسمها التوحيد والجهاد. لو كان واحد مثلا مغفل يضرب الزر في الانترنت يكتب يريد التوحيد، قال يريد التوحيد، فأول ما يطلع له يطلع له كتاب او موقع التوحيد والجهاد لمن؟ لجماعة من الخوارج. فينبغي ان تكون حذرا، ينبغي ان تتعلم الخير وتتعلم مقابله الشر. الناس في هذا الزمان وفي الأزمنة التي مضت كتبوا كتبا في المعتقدات، فسموها من تسمياتهم الفلسفة، الفلسفة، ويريدون بها العقيدة، وهي كلمة يونانية من مقطعين. المقطع الأول فيلو أي محبة، وصوفيا أي الحكمة، محبة الحكمة، ويسموا أنفسهم الحكماء مثل أساتذة الفلسفة في الثانويات وفي الجامعات. عندهم يقول له لما تدخل للقسم ضع الإسلام برا، خلي الإسلام برا. هذا أمثلهم طريقة، هذا أمثلهم متأدب فيهم، هذا لسبق له في الصغر كان بوه حفظه القرآن الكريم وبوه يصلي وامه تصلي وعندهم أصول زينة، وإلا كين كفر شياطين مرضى. يقول كلام تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى. لما التلميذ يريد أن يستدل بآية أو حديث، فلا سيما أنه يوبخه بعلامة ويعطيه كذا ثم يوبخه أمام الناس، لأنهم عندهم تعليمات من بعضهم البعض. يقول إذا أردت أن تعلم التلميذ ينبغي أن توبخه أمام التلاميذ لكي لا يأتي مرة أخرى بالقرآن ولا السنة ولا أقوال السلف. حتى لو تجيب له مثلا كلام، كلام يعني لي حكيم من الحكماء العرب ولا المسلمين وغير ذلك، لا يقبله منك حتى تأتيه بكلام كافر من الكفر المرضى أعداء الإسلام الذين وطنوا للكفر. يقول لك نعم أنت عندك علامة ممتازة وملاحظة طيبة لأنك استدللت بأرسطو أرسطوطاليس وماركس ولينين وأنجلس وغير ذلك. فالحبيب الحقاني عندهم هو الذي يحشر كلام الملاحدة كلام الكفرة ولو كان في مسألة من المسائل العقائدية. فالفلسفة عبارة عن محاولات بشرية للوصول إلى الحقيقة عن طريق تأمل العقلي دون الاهتداء بالوحي. الوحي ممنوع، كلام السلف ممنوع، كلام الصحابة ممنوع، كلام الكفرة مأذون. سواء كان هؤلاء الأساتذة والفلاسفة في الثانويات أو في يعني في الجامعات أو أصحاب الكتب أو أصحاب المقالات أو أصحاب أرباب الأقلام. ثانيا من من من من الألفاظ التي تسمى بها العقيدة زورا علم الكلام، ما يسموهاش توحيد يسموها علم الكلام، وهو محاولة إثبات العقائد الدينية بالطرق العقلية القائمة على المنطق الأرسطي. يعني طاغوتهم في ذلك هو أرسطوطاليس وليس بالأدلة الشرعية. والسلف رضي الله عنهم ذموا علم الكلام حتى قال الإمام أحمد: لا يفلح صاحب كلام أبدا. وقال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام، فهو علم دخيل على الأمة الإسلامية أدى إلى وقوع كثير من الخلل والانحراف لدى المشتغلين به. يعني أفنوا حياتهم 80 سنة وهو يتكلم ويتفلسف ويرد على صديقه ويأتي بالأدلة ويفندها ويأتي بالقرآن ويريد إثبات عدم صحته وغير ذلك، فأفنوا أعمارهم وضيعوا أوقاتهم ولم يظفروا في الأخير إلا بالندم. وقد عبر عن ذلك أحد أساطينهم فقال: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال. غاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. قال: لقد تأملت الطرق الكلامية. يعني إذا كان واحد يريد أن يجادلكم فجادلوه بهؤلاء. قال: هذا شيخكم ولا لا؟ قل: لا شيخنا، نرفع له القبعة كما يقولوا. قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلة ولا تروي غليلة، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات أقرأ في النفي ليس كمثله شيء، وأقرأ في الإثبات وهو السميع البصير، ومن جرب تجربتي عرف مثل معرفتي. إذن فلسفة علم الكلام سموا به العقيدة، احذروا. ثالثا الفكر الإسلامي، كان أولى أن يقدموا الكاف ويقلعوا الإسلام. هذا فالعقيدة ليست فكرا بل هي كما قال الله تعالى: إن هو إلا وحي يوحى. ومن ذلكم محمود العقاد عليه من الله ما يستحق، الأدبي الذي مصري سمى النبي صلى الله عليه وسلم عبقري، العبقرية محمد. لما تشوف هكذا تقول واحد هذا راه يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو هو يؤسس ويقعد للإلحاد. عبقرية محمد، عبقرية أبي بكر، عبقرية عمر، عبقرية علي، معنى هادو عباقرة. وكأن هذا الحلول التي أعطوها للأمة من عقولهم وليست من الله، هذا هو مرادهم. مرادهم أن هذه ليست وحي، وإنما هذا رجل عظيم، حتى يقولوا وراء كل عظيم امرأة، وراء كل عظيم امرأة، يعمها تقول حتى الرسول، يقولك حتى الرسول، لأن كانت وراء خديجة وعائشة والعياذ بالله. والله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فلا حول ولا قوة لأحد في هذا الدين. ومنهم يعني الفكر نتاج العقول، يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ، يخضع للنقاش والنقد. الإسلام ما فيش نقاش، ما فيش نقد، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لا مراجعة من القرآن الكريم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمره. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. لو قالنا الله اقتلوا أنفسكم نقتل أنفسنا. فالإنسان غير معصوم. رابعا من المعتقدات أو الألفاظ التي تنسب إلى العقيدة سموها التصور الإسلامي. في التصور الإسلامي، ولذلك هذه الألفاظ الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى كتب كتابا اسمه معجم مناهي اللفظية، معجم المناهي اللفظية، كل ما كان مثل الثقافة والشقافة والتصور الإسلامي والفكر الإسلامي وغير ذلك كلها اجمعها، لأنها أشياء مبتدعة. ولو كان يعني يثور عليك العالم ويقول لك أنت تجاوزتك الأحداث وأنت تريد أن تبتدع شيئا، قلت لست بدعا من الرسل، من الرسل، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. إذن بعضهم يسمي العقيدة التصور الإسلامي. التصور مبناه على الفكر والخيال القابل للخطأ، بخلاف العقيدة محفوظة معصومة من الزيغ والضلال. خامسا من الألفاظ المنسوبة إلى العقيدة الإيديولوجية الإسلامية، وهي بمعنى الفكر الإسلامي أيضا. هي كلمة أعجمية أجنبية لا يليق أن تضاف إلى الإسلام أو يستعاض بها عن الألفاظ الشرعية. عندنا ما يغنينا من الألفاظ. موضوعات العقيدة الإسلامية ماذا تتناول؟ العقيدة الإسلامية تتناول العقيدة الإسلامية أركان الإيمان الستة وما تفرع عن هذه الأصول من مسائل وردود على المنحرفين فرق في قضايا الصفات الربانية وقضايا القرآن وقضايا القدر وما يلحق بها من مسائل الإيمان وأنواع الكفر وأنواع الشرك والنفاق والكلام على الصحابة والكلام على كرامات الأولياء والكلام على السحر والبدعة، هذا هو محتوى العقيدة الإسلامية، هذا التأصيل للعقيدة الإسلامية. العقيدة الإسلامية تتناول كل هذا، وهذه كلها سنتناولها، اصبروا وصابروا ورابطوا. ما عندناش فاصل احنا موسيقي اللي نصبركم به ولا سكاتش ولا اي شيء، عندنا اصبروا وصابروا ورابطوا. يعني بعض الناس تنازلوا على الدين يكون يتفرج في قناة من القنوات، كاين القنوات كثيرة اليوم ما شاء الله، حتى بعض المنتسبين للسلفية راهم داروا قناة الله يجيب الخير، ودخلوا فيها المتردية والنطيحة وما أكل السبع، دخلوا فيها كل شيء، حتى النجساوي يدخل في هذه القناة، النجساوي عليه من الله ما يستحق يدخل في القناة هذه، خلاص يعني سقط القناع عن القناع، عرفت من هذه الأنيس وجماعتها على من يرتكزون، من هو إمامهم في ذلك. وهذا النجساوي هذا منفوخ، يبغي يكون هو الطاغوت تاعهم، ما غاديش يلعبوا معه، غادي يكونوا تحت امرته. تناولت العقائد الإسلامية هذه الأمور، وسوف نتناولها إن شاء الله تعالى بدون فواصل، بدون فواصل، وإنما بالذكر والدعاء والصبر والمصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقول الله تعالى إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني هذه تخليك تصبر. أهمية دراسة العقيدة، سنذكر نقاطا تبين هذه الأهمية. أولا أن هذه العقيدة أصل الدين وأساس دعوة المرسلين، يقول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. إذن ليس هناك نبي من الأنبياء إلا بدأ بهذه العقيدة، فإذن هذا مما يدعونا إلى تعظيم الاهتمام بها. ثانيا أن العقيدة شرط لصحة الأعمال وقبولها، فلو عمل الإنسان ما عمل ولم يكن عنده معتقد الرسل عليهم الصلاة والسلام فإن أعماله شأنها وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو ماذا؟ محسن. وش معنى محسن؟ مخلص. الإحسان في القرآن تعني التوحيد والإخلاص، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن لا بد من الإخلاص في كل عمل. وفسادها سبب لردها في الدنيا وحبوطها في الآخرة. قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثالثا أن العقيدة الصحيحة سبب لسعادة المرء في الدنيا والآخرة، يقول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن موحد مخلص فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كما أن الإعراض عن العقيدة سبب للشقاء قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. رابعا أن العقيدة الصحيحة عصمة للدم والمال وفسادها يوجب إهدارهما. قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه. إذن يعصم دم المرء وماله وعرضه بدخوله عقيدة الإسلام ويحل ماله وعرضه ودمه إذا صار كافرا وصار متخليين عن عقيدة الإسلام. خامسا لن ينتصر قوم لن ينتصر قوم بحال من الأحوال في ولن يمكن لهم ولن يتحقق الأمن الاجتماعي إلا بتحقيق العقيدة. قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. شرط ما هو؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. سادسا أن العقيدة الصحيحة تحرر العقل من الشبهات الفاسدة والخرافات السخيفة والطرهات التي يثيرها الجهلة. يعني اللي ما عندهش عقيدة تجده عنده خرافات وسخافات واعتقادات ووهن وخوف وتعلق بالبشر. يقول الله جل وعلا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالذي يعتقد الاعتقاد في الله عز وجل لو يبيت في المقبرة لا يخاف، لو يبيت في المقبرة ما يخاف، لا يخاف لا الأرواح تخرج له ولا الجنون ولا العفاريت ولا أي شيء. لكن الذي ليس له معتقد لو يبات وحده في بيت في غرفة فإنه تأتيه الهواجس وتحضره الشياطين، كما قال الله تعالى إنما ذلكم الشيطان خوف أولياءه فلا تخافوهم خافوني إن كنتم مؤمنين. فإذا العقيدة تمنح الإنسان القناعة التامة والاضطراد العقلي السالم من التناقض والخلل. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن الإنسان الذي يأخذ من عند غير الله عز وجل يجد الاختلاف كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إذا تريد أن تنجو من هذا الاختلاف عليك بالسنة. ولذلك تجد الفلاسفة والشعراء ما يدري اليوم يكون مع شاعر كافور الإخشيدي المتنبي واش دار له، كان يمدح فيه ومن بعد غير مش هكذا في نفس اليوم دار فيه قصيدة، نزع زوج بيات ودخل زوج بيات واحد أخرين ولت القصيدة نفسها هي التي كانت مدح ولت كانت يعني صارت هجاء. والشعراء هكذا. شوف هذا إيليا أبو ماضي هذا نصراني كافر يعبر عن الشعراء وعن النصارى وعن كل، وهذه قصيدة مع الأسف يدرسها الأبناءنا في الثانوية مع الأسف الشديد ويعتبروها قصيدة يعني من تراث العربي، تراث العربي. مدينة تاكم راهي مدينة الثقافة العربية ما هي جبل خير. يقول هذا الكافر: جئت لا أعلم من أين ولكن أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت، إن شئت هذا أم أبيت، إن شئت هذا أم أبيت. أصحيح أن بعد الموت بعث ونشور، فحياة فخلود أم فناء فدثور، أكلام الناس صدق أم كلام الناس زور. أصحيح أن بعض الناس يدري، لست أدري ولماذا لست أدري، لست أدري، يعني بقي هكذا. وهذا هذه حققتهم، رغم أنه عنده ديوان والناس معتبرين لها شو مسمين عليها كتب ومكتبات ومراكز وغير ذلك، لكنه أجهل من حمار أهله. أما المؤمن فهو يدري من أين جاء، منها خلقناكم وإنا إلى أين يسير وفيها نعيدكم وكيف يسير ومنها نخرجكم تارة أخرى، فشقي أو سعيد وما مصير المسير. وقلبه في أثناء ذلك بالإيمان معمور وبالسعادة مغمور. قال بعض الصالحين: إنه لا يمر بي الأوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. مصادر العقيدة، من أين نتلقى العقيدة نحن؟ هل من عند أرسطوطاليس، من إيليا أبو ماضي، من الفكر الإسلامي، من الإيديولوجيات، من علم الكلام، من الفلسفة، من الفكر، من الثقافة، من أي مكتبة؟ تستمد العقيدة الإسلامية من ثلاثة مصادر: أولا الكتاب، فقد شغلت آيات الاعتقاد أو شغلت آيات الاعتقاد حيزا كبيرا من القرآن العظيم، لا سيما المكي، بل لا تكاد تجد حكما من الأحكام إلا وقبله بعده معتقد، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يأمر الله تعالى بعشرة النساء، يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. بماذا تكون موعظة؟ تخويف من الله، عقيدة. واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. شوف المعتقد كيف يدخل: إن الله كان عليا كبيرا ينتقم منكم إذا تجاوزتم الحد. إن الله كان عليا كبيرا. تقرأ مسألة فقهية تجد بعدها: والله عزيز حكيم، والله عليم حكيم، الله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فما تكاد تجد آية وآيتين ثلاثة إلا وذكر فيها لفظ الجلالة، وإذا ذكر لفظ الجلالة معناه يشير إلى العبودية والألوهية، على الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. إذن تنوعت تستمد العقيدة الإسلامية من القرآن الكريم الكتاب، وتنوعت طريقة القراءة القرآن في تقرير العقيدة. تقرير العقيدة أحيانا يأتي التقرير المباشر: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أحيانا يكون تقرير العقيدة بإبطال العقائد الفاسدة. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكون. هذا إبطال. أحيانا يكون تقرير العقيدة عن طريق القصص القرآني. سجلوا هذا يا إخوان، العلم صيد والكتابة قيد، قيدوا العلم بالكتابة. أحيانا يكون تقرير العقيدة بضرب الأمثلة. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أن أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا رجلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلم. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم؟ فالقرآن أحيانا يقرر العقيدة ويقرر العبودية لله عز وجل بضرب الأمثال التي يعيشها الناس ويحسها يحسونها أحساسا. ضرب الأمثال. خامسا، استثارة العقل للتفكر والتدبر. يستفز العقل للتفكر والتدبر. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقوله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثانيا من مصادر تلقي العقيدة السنة، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه وتزيد عليه. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. فالسنة زاخرة بالحديث المتعلقة بالعقائد، حتى أن بعضهم جمع أفراد لها مصنفات كلها في العقيدة. ثالثا من مصادر تلقي العقيدة الإجماع، وهو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه ويحتج به. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير ماذا سبيل المؤمنين، هذا إجماع الصحابة. والله تعالى يقول ماذا يقول الله سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذن إيمان الصحابة يعتبر إجماع لأنه قرره القرآن، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ما هي علاقة العقيدة بالعقل والفطرة؟ هل لها علاقة؟ هل للعقل دخل في العقيدة؟ إلى جانب هذه الأصول الثلاثة القرآن والسنة والإجماع، العقيدة لا تتعارض مع العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات، لكن العقل لا يستقل بإثبات جميع مفردات العقيدة وإنما يدعم العقيدة، لكن لا يحيلها، بخلاف العقائد الباطلة فإن العقل الصريح يأباها ويرفضها، كدعوة التثليث. الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض يدعون أن له صاحبة وأن له ولد، ومن هو هذا الولد؟ ضعيف، وما امرأة ضعيفة، كقولهم وحدة في تثليث وتثليث في وحدة، يعني العقل ما يقبل هذا، وحدة في تثليث تثليث في. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فإنه موافق لصريح المعقول، وأن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. وقال عن العقل: إن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار، يعني العين تبصر، لكن إذا جاء نور الشمس والنار صارت تبصر أكثر. وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها أو إدراكها. ولهذا جاء الحث في القرآن على التدبر: أفلا يتدبرون القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته قل انظروا ماذا في السماوات أفلا ينظرون. وثناؤه على أولي الألباب: وما يذكر إلا أولي الألباب ولا تكن من الغافلين، يعني نهى عن الغفلة. هذا بالنسبة للعقل. والفطرة كذلك، الفطرة المغروسة في الضمير، في الضمير من غير سبق تفكير أو تعليم، فإنها تهتدي إلى التوحيد. يقول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. متفق عليه. فهذه العقيدة الصحيحة مبنية على النص من الكتاب والسنة والإجماع والموافقة للعقل والفطرة، يعني العقل السليم والفطرة السليمة يعني يوافقان عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليها الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة، وقد تكفل الله بحفظها وجعل من يدب عليها في كل زمان ومكان. لا تزال طائفة من أمتي ها على الحق ظاهرين، معنى لهم ظاهرين معنى منصورين، معنى فيه خصومة بين أهل الحق وبين أهل الباطل إلى يوم القيامة. والله تعالى قال ظاهرين بمعنى منصورين. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بهذا يا أخوة نكون قد تناولنا 9 نقاط: ما هو أشرف العلوم وهو العقيدة، ما هي أسماء هذا العلم مع التمثيل لكل اسم، ما هي الفلسفة، وهل يصح تسمية العقيدة بها، ما هو الفكر، ما هو الإيديولوجية، ما هو علم الكلام، وما هي موضوعات العقيدة، ما هي أوجه دراسة العقيدة الإسلامية، وما هي مصادرها، وطرق تقرير القرآن للعقيدة، وعلاقة العقيدة بالعقل وبالفطرة، ومنهم أهل العقيدة الصحيحة هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهم الذين ذكروا: لا تزال طائفة من أمتي. الآن مدام عرفنا هذا، هذا ما ينبغي اعتقاده، ينبغي أن نعرف الضد، والحسن يظهر حسنه والشيء يظهر حسنه، الضد وبضدها تتبين الأشياء. الذي يعرف التوحيد ولا يعرف الشرك يبقى مشرك، يبقى كافر. الذي يعرف السنة ولا يحذر من البدعة يبقى مبتدع. لأنه ولذلك كثير من الطوائف الإسلامية نسبوا أنفسهم لأهل السنة أو لأهل السلف وغير ذلك، وما تركوا أهل البدع، بل مجالسهم مليئة بأهل البدع. أهل البدع لو لم يجدوا فيك الطراوة والسلاسة ما جلسوا إليك. ذلك قال بعض السلف: من خفيت علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته وصحبته. ولذلك بعض المدرسين تجده دعوة سلفية، دعوة إلى التوحيد، دعوة كذا، لكنه لا يقض مضاجع أهل البدع والشرك. ولذلك تجد مجلسه مليء، جمعاته لا يحضرها إلا الخوارج، جمعاته يحضرها الخوارج والمبتدعة والصوفية، وهم راضون عنه، راضون عنه. يقولون أن أخ زار أخاه في قرية، فلما دخل الأخ الغريب على القرية وجد هذه القرية صوفية مبتدعة، قباب، أضرحة، طقوس، والأخ يعيش في وسطهم سالم هاني. ما اقترب عنده قال: مالك؟ قال: أنت عايش هنا؟ قال: نعم. قال: كيف حالك مع أهل هذه القرية؟ قال: والله أهل القرية طيبين، يحبونني وليس بيني وبينهم شيء. قال: إذن لن أدخل بيتك. قال: لما؟ قال: لأنك لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. لأن لو كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فهؤلاء لا يعاشرونك. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. الآن نعرف أهل السنة والجماعة، ونعرف حديث الافتراق وسبب تسمية أهل السنة والجماعة بهذه التسمية، وما هي أسماؤهم الأخرى، ها؟ ما هي أسماؤهم الأخرى، وما هي خصائصهم، وما هي الفرق، الفرق التي أصول الفرق التي خرجت منها الفرق 73. أهل السنة والجماعة. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة، هي الجماعة. إذن عرفنا من أين استنبطنا الجماعة، والسنة من أين؟ من قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم ب، فاجتمع عندنا السنة والجماعة. رواه أبو داود والترمذي وأحمد والدارمي، وصححه الحاكم والشاطبي وابن تيمية والذهبي والعراقي والألباني رحمهم الله تعالى جميعا. لأن هذا الحديث أول من يطلق عليه النار الفرق، الفرق كله تطلق عليه النار، يعني عدوهم هذا الفرق، لأنهم جماعة قمش ولا تفتش، قمش ولا تفتش. يقول الهدف واحد، الهدف الجنة، معليش كلنا هذه طرق توصل للجنة، كأن الدين دين فرقة. والله تعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: وتفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا ملة واحدة ما أنا عليه وأصحابي، جماعة. رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمهم الله. تعريف أهل السنة والجماعة: هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا، في القول والعمل والاعتقاد، هذا هو شأنهم. قال ابن رجب في تعريف السنة: السنة الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله، جامع العلوم والحكم. هذا السنة. معنى الجماعة، قال الشاطبي رحمه الله بعد حكاية الأقوال في معنى الجماعة: لا إشكال أن الاعتبار إنما هو بالسواد الأعظم من العلماء المعتبر اجتهادهم، فمن شذ عنهم فمات فميتته جاهلية. الاعتصام سبب التسمية. قال الله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فالاسم الأول لأهل الحق والهدى هو الإسلام، هو سماكم المسلمين. لكن الآن الرافضي يقول أنا مسلم وهو ينكر القرآن، والدرزي يقول أنا مسلم، والأحمدي يقول أنا مسلم، والفرق الضالة الحالكة في والهالكة في الضلال كلها تقول أنا مسلم. لابد أن تميز نفسك عن هؤلاء المنتسبين للإسلام. لما كان كل واحد يدعيه دعت الحاجة إلى تمييزهم عن سائر أهل القبلة ممن تلبسوا بشيء من البدع والضلالات. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. هذا الكلام في الواسطية. أسماؤهم أهل السنة والجماعة عندهم أسماء، من أسمائهم الطائفة المنصورة، أخذ من قوله تعالى: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الخذلان يأتي ممن؟ من الصديق، والمخالفة تأتي من العدو، حتى يأتي أمر الله وهم ماذا؟ ظاهرون على الناس. إذن ظاهرون يعني منصورون، ظاهرون منصورون، فلذلك سميت الطائفة المنصورة أخذا بهذا الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. ثانيا تسمى الفرقة الناجية، أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام: وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فأخذنا التسمية بالناجية من قوله صلى الله عليه وسلم: كلهم في النار، يعني كلهم داخلون النار وهالكون، والناجية منهم واحدة، فسميت فرقة الناجية. نجت في الدنيا من ماذا؟ من الشرك والشرك برك والبدعة، وفي الآخرة من ماذا؟ من النار. نجت في هذه الدنيا من الشرك والبدعة، ولتنجو يوم القيامة من النار. ثالثا يسمون السلف أو السلفيون نسبة للسلف الصالح. والسلف الصالح هم الصحابة تابعون وتابعوهم أهل القرون المفضلة الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، متفق عليه. وسموا السلفيون تمييزا عن الخلف، لأن الخلف دخل فيهم ماذا؟ البدع والخرافات والأهواء، الخوارج. ورغبوا عن سنن الأولين أو سبيل الأولين. رابعا، يسمون أهل الحديث أو أهل الأثر، لكن احضر روحك من الأثرية، من الأثري، موقع الأثري، ينبغي تشوف، مشي تشوف الأثر، لأن الأثري هذا باسم السلفية ولا يعني يعرف بأن السوق يعني شو يقولوا المارشي في الدنيا الآن أراه سلفي، مكتبة تلقى صاحبها خارجي لكن يبيع السلفيين، ليش؟ درهم، لأن الرواج له الكتب السلفية، لذلك تجده يبيع حتى للشيخ الألباني وابن عثيمين وابن باز وغير ذلك. الحدادية عندهم موقع اسمه الأثري، كما أن الخوارج عندهم موقع اسمه التوحيد والجهاد. المواقع يا أخواننا مصايد، احذروها، لا تدخل موقعا حتى تسأل إخوانك، تسأل أهل الخبرة، قال هذا الموقع لمن؟ كاين موقع السموم، لمن؟ موقع السموم طلحة جوري، موقع السموم سماه العلوم وهو فيه السموم نسبة، يعني ينتسبون إلى العلم ظلما وزورا، هم خالفوا من منهج الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. فسموا أهل الأثر وأهل الحديث نسبة لاشتغالهم بالعلم والآثار النبوية، الرواية والدراية. روى الحاكم وغيره عن الإمام أحمد أنه قال: إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم. قال الحافظ في الفتح بسند صحيح، وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله في كتابه الغنية: وأما الفرقة الناجية فهي أهل السنة والجماعة، وأهل السنة لا اسم لهم إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. هذه أسماؤه. الآن خصائص منهج أهل السنة والجماعة: أولا، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل، يكفرون بالشرك ويؤمنون بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. يعني ديننا مبني على هذا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. يعني سبحان الله، الكفار فقهوا التوحيد، علموا أن التوحيد هو ترك ما كان يعبد الآباء وعبادة الله وحده. الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الناس قال: اتركوا ما كان يعبد آباؤكم واعبدوا الله وحده. عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل وقفا على رأس أبي طالب عندما حضرته الوفاة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره بالتوحيد وكلمة التوحيد، يقول له: يا عم قل لي في الإسلام كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة، لا إله إلا الله. فيلتفت إليهم حياء منهم فيقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعيدها، فيعيد ما قال حتى قال: هو على ملة عبد المطلب، أي يعني أنا على ملة عبد المطلب. أهل الرواة كرهوا أن يقولوا أنا، قالوا هو على ملة عبد المطلب، ولذلك يدخل النار خالدا مخلدا فيها، إلا أنه أقل الناس عذابا. ما هو عذابه؟ جمرتان تحت قدميه يغلي منهما دماغه، يرى أنه أشد الناس عذابا، وإنه لأخفهم عذابا يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. إذن ديننا توحيد ترك الشرك، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن خصائص، أهم الخصائص بيان الشرك والتمسك بالتوحيد، الحذر من الشرك والتمسك بالتوحيد. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، هذا ترك الشرك، وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فأهل السنة والجماعة أعظم الناس تحقيقا لتوحيد الله عز وجل الذي بعث الله به الرسل وقامت عليه الدنيا ومن أجله خلقت الجنة والنار. فالكفر بالطاغوت والإيمان بالله أمران متلازمان لا ينبغي الحيد عنهما. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأهل السنة والجماعة من منهجهم أنهم يبدأون دعوتهم بالتوحيد ويختمونها بالتوحيد. المسلم كل مجلس يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، ويبدأ بالشهادة. فالتوحيد، قضية العقيدة وقضية التوحيد عندهم أم القضايا، لا يجوز تخطيها ولا يجوز تأجيلها ولا يجوز المساومة فيها، ولا يقبلون من يساوم منهم فيها، ويوادون ويبغضون فيها ويوالون ويعادون عليها، وهم بذلك يفارقون غيرهم من أهل البدع المنتسبين إلى الإسلام الذين يسوغون الشرك من خلال الغلو في الصالحين وتعظيم القبور واتباع الهوى والتشريع غير الله عز وجل. ثانيا من صفاتهم العلم بالآثار والفقه في الدين، العلم بالآثار، ما عندهمش قال الشيخ، قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني عندهم تسبيق وتقديم للقرآن والسنة. قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والأحاديث والنصوص والآيات في العلم أكثر من أن تحصى. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، اقرأ باسم ربك الذي خلق فاعلم أنه لا إله إلا الله. العلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال الإمام البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قال وهم أهل العلم، قال وهم أهل العلم، وهم بذلك يفارقون طوائف أهل القبلة المنحرفين عن السنة، مثل أهل التجهيل المزهدون في طلب العلم المتنقصون لأهله وحملته، أصحاب المناهج العاطفية ذات الضحالة الشرعية، أهل الكلام المفتونين بالمناهج العقلية، أهل الرأي الذين يقدمون الرأي والقياس على الدليل. ثالثا الاشتغال بالعمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. إذن فعل الخيرات عمل، إقام الصلاة عمل، إيتاء الزكاة عمل، العبادة عمل. إذن شأنهم شأن العمل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، العلم النافع والعمل الصالح. لماذا؟ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالعمل الصالح وينقص بالمعصية. ولذلك أهل السنة يتميزون بهذه الصفة عن من؟ عن فرقة المرجئة، لأن المرجئة على اختلاف طبقاتهم لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، يقولوا لا تنفع طاعة مع إيمان ولا تضر معه معصية. ولذلك هذا الفكر موجود بكثرة في سوريا، توجد عندهم الدين في العيد الأضحى وعيد الفطر بصورة بسيطة جدا، في الزواج يزوجوا به، وفي الجنازة يغسلوه ويدفنوه، خلاص هذا هو الدين عنه، يعني يكفيهم هذا. وإلا يشربوا الخمر، يعني يفعلون المعاصي والكبائر وغير ذلك. هذه لبنان وسوريا عفان الله، يعني المشرق هذا يعني معفن بهذه المعتقدات الكفرية. رابعا من صفاتهم الاتباع ونبذ الابتداع. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول شيخ الإسلام: طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وقال ابن القيم رحمه الله: ثم سار على آثارهم الرعي الأول من أتباعهم، ودرج على آثارهم الموفقون من أشياعهم، زاهدين في التعصب للرجال، واقفين مع الحجة والاستدلال، يسيرون مع الحق أين سارت ركائبه، ويستقلون مع الصواب حيث استقلت مضاربه، إذا بدا لهم الدليل بأخذته طاروا إليه زرافات ووحدانا، وإذا دعاهم الرسول إلى أمر انتدبوا إليه، لا يسألونه عما قال برهانا ونصوصه أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليها قول أحد من الناس أو يعارضوها برأي أو قياس إعلام موقعين، وهم بذلك يفارقون طوائف من الناس. يفارقون ماذا؟ أهل البدع الذين يحدثون في الدين ما ليس منه، وحد البدعة كما قال الشاطبي رحمه الله طريقة في الدين مخترعة تضاهي أي تشابه الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. هذه البدعة يعني تعبد لكن مبالغ فيه. أهل التقليد يعني يفارقون أهل البدعة ويفارقون أهل التقليد والتعصب للمذهب الذين شعارهم كل نص خالف ما قاله الأصحاب فهو إما منسوخ أو مؤول. يعني سبحان الله أرادوا أن يضربوا الإسلام بأقوال المشايخ. يعني تجيب له حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك خالف نص الإمام إذن هو منسوخ أو مؤول. يعني لا يختلفون عن الصوفية مذهب صوفي حلولي ويخالفون. إذن يخالفون أهل البدع ويخالفون أهل التقليد والتعصب ويخالفون المتساهلين في توثيق الأدلة الذين لا يتحرون الصحة والدليل والاستدلال. إذن أهل السنة إذا أردت أن تكون من أهل السنة ينبغي أن تكون عندك هذه الثلاثة. تخالف يعني قلنا أولا ماذا قلنا الكفر بالطاغوت، ثانيا العلم بالآثار، ثالثا شغاب العمل الصالح، رابعا الاتباع ونبذ الابتداء، وتخالف في ذلك أهل البدع أهل التقليد أهل المتساهلين. يعني يسيب حديث أمامه، المهم الحديث يوافق أهواه. من صفاتهم أيضا حسن الخلق. حسن الخلق ليس المصطنع إنما الحقيقي، لأن كي اللي عندهم الخلق الاصطناعي، خلق اصطناعي موش حقيقي. يعني أهل جماعة التبليغ عندهم خلق اصطناعي، يضحك ضحكة وهو يبغضك ويتمنى زوالك، وهو لو يعني جبت لها الدليل يقول لك منكم نتعلم جزاكم الله خير أنتم مشايخنا، وفي تلقيته في الظهر وعلمته هذه السنة وحذرته من هذه البدعة، يقول لك جزاك الله خير. في العصر يجي ويتعمد يصلي أحداك ويفعل نفس البدعة، بمعنى مت بغيظك. لو قربت تقول لها القدم إلى القدم، يعني والله أقول لكم قصة. واحد شاب صغير عنده 5 سنوات ولا 6 سنوات في المسجد جاي يصلي معنا مع أبيه، فولد 5 سنوات ولا 6 سنوات ما يعرف، فنحن أردنا أن نجعل القدم إلى القدم. وش يقول للولد؟ قل لي أنتم سلفيون. لما؟ قال لأنكم تجعلون القدم إلى القدم. سبحان الله، حديث صريح. هم يفعلون مثل ما يفعل الهنود. الهنود كما تشاهدهم في الحرم، يعني أهل الهند والباكستان، يصلي كل واحد يصلي الحالة بينه وبين صاحبه محل ما يقف شخص. تعمد. يعني أهل التبليغ هؤلاء شرع للأمة، يعني هم والخوارج ومن نحى نحوهم شر كبير على هذه الأمة. فإذن أهل السنة عندهم حسن الخلق. قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. قال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قال شيخ الإسلام ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، والاستطالة على على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. قال ابن القيم: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الدين في الخلق زاد عليك في الدين. وهم بذلك يفارقون أهل الفظاظة والعنف على الناس كالخوارج والمتشبهين بأخلاقهم. سادسا من صفاتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويدينون بالنصيحة للأمة، وهم بذلك يفارقون المتقاعسين عن هذه الشعيرة الذين لا تتمعر وجوههم ولا تنهاك عن محارم الله سبحانه وتعالى. يعني يرون المنكر لا يتغيرون. المؤمن يتغير على الأقل، ينهى عن المنكر بماذا؟ بقلبه وملامحه. أما أن يبتسم عندما يرى المنكر فهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إياكم أيها الإخوة الكرام أنك ترى صاحب المنكر فتتبسم إليه، وإذا قال لك لما تغيرت قل: لأنك تفعل المنكر، لأنك تعصي الله، وأنا لا أستطيع أن أنهاك بلساني لأنك لم تقبل، وعن بيدي لأني لا أستطيع، فعلى الأقل أن أبقى بيني وبين الله عز وجل أن أنهى بملامحي وبوجهي. سابعا من صفات أهل السنة والجماعة الوحدة والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قال شيخ الإسلام: ويرون إقامة الحج والجمعة والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصح للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. في هذا يخاف من خوارج، أن الخوارج لا أخلاق لهم، أخلاقهم سيئة، يقتلون أهل الإيمان، يقتلون الصبيان، بل يقتلون الجنين في بطن أمه. أي خلق عندهم؟ ما عندهم خلق، خلق الشيطان عندهم، يريد أن يدخل الناس كلهم للنار. وقال: بل الأسماء التي يسوغ التسمي بها مثل انتساب الناس إلى إمام كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي أو إلى شيخ أو كالقادري والعدوي ونحوهم، أو مثل الانتساب إلى القبائل كالقيسي واليماني أو إلى الأمصار كالشامي والعراقي والمصري، فلا يجوز لأحد أن يمتحن أحدا بها ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليها، بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم، أي من يعني أيا أي من أي طائفة كان، وهم بذلك يفارقون أهل التفرق والتحزب والاختلاف الذين ذمهم الله تعالى بقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. هذه الخصائص لا توجد مجتمعة في فرقة من الفرق، بمعنى أن إذا زالت منك فرقة فإنك خالفت أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس كل من خالف في شيء من هذه الاعتقاد يجب أن يكون هالكا، فإن المنازع قد يكون مجتهدا يغفر الله خطأه، لكن كونه من أهل السنة والجماعة الذي يقتدى بهم لا، يعني ينبغي أن تصحح معتقدك. بقي لنا الآن أن نعرف شيئا أخيرا، وهو اصبروا وصابروا ورابطوا. أنا فتنا الثلث، بقي الثلث، فتنا الثلثين، بقي الثلث، والثلث كثير، والثلث كثير. باش ننقص عليكم شوية يا جماعة، راكم شافين، يا الله مستعان. كاش اليوم صوت منكم؟ ما كاش اليوم مهدد؟ كلكم شباب؟ ظهور البدع وجهود السلف في مقاومتها، لا بد من هذا الباب باش تكون سلفي أهل السنة والجماعة. عندك عقيدة أهل السنة والجماعة لا بد تعرف هذا، لو كان الآن تنوض يعني لا يقبل منك، يعني كما تدخل البكالوريا وما تديرش مادة مهمة، يعني مادة مقصف، إذا مجلس في هذا المجلس فأنت مقصى، لا أجيزك في معرفة عقيدة أهل السنة والجماعة. ظهور البدع وجهود السلف في مقاومتها، ظهور البدع، ما هي البدع؟ خوارج، الشيعة، القدرية، المرجئة، المعطلة، المشبهة، الجبرية، المعتزلة، المتكلمون، الصوفية. أعيد: خوارج، الشيعة، القدرية، المرجئة، المعطلة، المشبهة، الجبرية، المعتزلة، المتكلمون، الصوفية. هذه أصول أهل البدع، يعني الفرق الأخرى تلقاها ترجع إلى أصل من هذه الأصول. في ماذا تمثلت جهود السلف؟ البيان بالحجة والبرهان، المناظرة والمجادلة بالتي هي أحسن، ثالثا التصنيف في الرد على المبتدعة، الرد على المخالف، ماذا؟ من أصول الإسلام، المجاهدة بالسيف والسنان. توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر منه علمه، كما قال أبو ذر. أبو ذر يقول: توفي رسول الله وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر منه علمه، وترك أمته على البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، وأشهدهم على أنفسهم في مشهد حافل في حجة الوداع يوم عرفة، وبين يديه 100,000 أو يزيدون، قيل 100,000 و14,000. فقال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد، رواه مسلم. ثم خلفه في أمته صحابته وأفضل أمته أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فلما ارتدت بعض قبائل العرب شرح الله صدره لجهادهم، فجرد الجيوش وعقد الألوية حتى خضض شوكتهم وطمس دعوى الجاهلية وقضى على المتنبئين ك العبسي والأسود العنسي ومسيلمة الكذاب. هذا أبو بكر، ناس منعوا الزكاة قاتلهم، قال لو منعوني عناقا يعني حبل الذي يجعل فيه العنق كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. ثم جاء عهد الفاروق عمر، فتحت الفتوح ومصرت الأمصار ودخلت الأمم في دين الله أفواجا. وخشي رضوان الله عز وجل عليه ممن لم يدخل الإيمان في قلبه ولم يتفقه في الدين، حتى قال ينقض الإسلام عروة من عاش ينقض الإسلام عروة من عاش في الإسلام ولم يعرف الجاهلية، فكان متيقظا لكل بادرة شر وفتنة أن تقع في عهده من ذلك. ماذا فعل عمر؟ كان الناس يذهبون إلى شجرة الرضوان التي بويع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وعظمت هذه الشجرة. ناس يذهبون إلى مكة يمرون على الحديبية يجدون الشجرة، قال هذه الشجرة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالس تحتها، فصار الناس يجلسون تحتها وبعضهم يطوف طوافا ليس العبادة وإنما كأنه يريد أن يطأ مواقع موطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بقطعها. فغيبت هذه الشجرة، سبحان الله، العام القادم الناس ما عرفوش أين كانت تلك الشجرة. ولذلك العلماء يقولوا أن ليلة الإسراء والمعراج غيبت كما غيبت شجرة الرضوان، ما كانش اللي يعرف الليلة اللي أسري فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. ناس كانوا يصلوا تحتها، خاف عليهم الفتنة فسد ذريعة الشرك. ثانيا ماذا فعل عمر بن الخطاب؟ من مئات الآلاف من الناس دا واحد مبتدع صوته عمر بن الخطاب، أعطاه المخبط حتى شبع، منذ ذلك 10 سنين خلافة بدون بدعة، 10 سنوات واحد أدبه عمر حتى قال هذا أدبني العبد الصالح. هذا الرجل يسمى صبيغ بن عسل بن عسل التميمي الذي كان مفتونا بالمتشابه، فقد روى جمع من المحدثين أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ قادم المدينة فكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين، مش عرجون واحد، من يفنى هذا عرجون ما فيش تمر، يعني قد نزع منه التمر وبقى فيه غير الأسلاك لكي يكون صوته مؤلما. فلما دخل عليه جلس فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. قال عمر وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه فقال حسبك يا أمير المؤمنين فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. وفي رواية ثم أمر به فضرب 100 صوت ثم جعل في بيت حتى إذا برأ دعا به ثم ضربه 100 صوت أخرى ثم حمله على قتب. قتب يعني سن من سنين الجمل. وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالس الناس حتى صار كالبعير الأجرب يجيء إلى الحلق فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه. قال ابن مسعود كنا نكون في 100 فإذا جاء صبيق تفرقنا. تصور أنتم أنا كم يدخل صبيق كلكم تفرقوا. لماذا؟ أن عمر أمركم ألا تجلسوا مع هذا المبتدع. ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجد شيئا فكتب إلى عمر يخبره فكتب إليه ما إخاله إلا قد صدق خلي بينه وبين مجالسة الناس. والحديث في الدارمي سنن الدارمي وعقيدة السلف للصابوني والحجة في بيان المحجة. إذن هذا من أعمال عمر في نفي البدعة وعدم التساهل في البدعة. يقول قائل لما ضربه هذا الضرب ولما شج رأسه ولماذا أسال دمه؟ هذا لكي تعرف أن البدعة ليس بالسهل. دماء المسلمين يعني لأن تزول الكعبة برمتها وتهدم وتبنى أهون من أن يراق دم امرئ مسلم. ولكن البدعة شرها مستطير. قال ولم يعني الصبيغ هذا فيما بعد صار يمشي ويقول أدبني العبد الصالح. والعادة أن المبتدع لا يرجع. المبتدع لا يرجع. العاصي يرجع لكن المبتدع لا يرجع. ولما انكسر باب الفتنة بقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان أول ذلك خروج الخوارج على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي أفضى إلى قتله شهيدا في داره سنة 35 فعصفت بالمسلمين عواصف من الفرقة والاقتتال في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه تمخضت عن ظهور فرقتي ضلالة الخوارج والشيعة. خوارج والشيعة. الخوارج هم فرقة خرجت على علي رضي الله عنه وكفروه واستحلوا دماء المسلمين وجادلهم من عبد الله بن عباس ورد منهم الكثير وآل بهم الأمر إلى القول بكفر مرتكب الكبيرة من المسلمين. وقال حاول علي رضي الله عنه أن يكشف عنهم شبهتهم وأرسل إليهم ابن عمه عبد الله بن عباس فوضعوه كتاب الله 3 أيام فرجع منهم 4000 وأصر الباقون على خروجهم وبدعتهم فندب على المهاجرين والأنصار إلى قتالهم فقتلوهم في موقعة ماذا؟ النهروان سنة 38. ثم لم يزل يطلع منهم قرن بعد قرن. قال الإمام أحمد صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه يعني ما زال كل مرة تسمعهم في مصر في ليبيا في الجزائر إن شاء الله ما يعرف شيء ولا عنا. أسأل الله الله أسأل الله أن يبيدهم كما أباد عادا وثمود. الشيعة ظهروا في عهد علي رضي الله عنه وهم قوم غلوا في علي رضي الله عنه وآل البيت حتى زعموا أنه الأحق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعنوا في الصحابة. فمنهم مفضلة يعني فضلوا مفضلة فضلوا أهل البيت ومنهم سابة ومنهم مكفرة يعني منهم من يفضلون كالزيدية ومنهم من يسبون ومنهم من يكفرون يعني الروافض الغلاة الباطنية المفضلة الذين فضلوا علي على أبي بكر وعمر وقالوا يجوز إمامة الفاضل إمامة المفضول مع وجود الفاضل وساب من يسبون أبا بكر وعمر ومنهم من يكفرون أبا بكر وعمر وقالوا جميعا بإمامة أهل البيت وأنها ركن من أركان الدين الأعظم وقال بعضهم بعقيدة الغيبة لأن الإمام ما زال غائبا وسوف يرجع وعقيدة الرجعة حتى قال السبائية منهم بتأليه من علي حرقهم بالنار وهم فرق متعددة مختلفة ولما حرقهم في النار قالوا الآن تيقن بأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. وقد صنف أئمة الإسلام في الرد على الرافضة مصنفات كثيرة ومن أجمعها وأوعاها ما ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد عليهم في كتابه منهاج الكرامة لابن المطهر الرافضي وهو كتابه العظيم يعني منهج السنة النبوية. هذه في عهد علي بن أبي طالب. في آخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم ظهرت بدعة القدري الغلاة وكان خبرهم مع عبد الله بن عمر معروف الذين يزعمون أن الله لا يعلم ما العباد عاملون مستقبلا يعني الأمر أنف وأن العبد يخلق أفعاله بنفسه دون الله وأنكروا القدر. وأول من قال بالقدر رجل بالبصرة يدعى معبد الجهني أخذها من نصراني من أهل العراق يقال له سوسن ثم أخذها عن معبد غيلان الدمشقي وقتل معبد سنة 80. وقد تصدى لهم الصحابة كعبد الله بن عمر لما جاءه رجلان قالوا نذهب إلى الحج لعلنا نوافق أو نلقى عبد الله بن عمر أحد الصحابة فوافقوا ولقوا عبد الله بن عمر وأخبروه أن قبلنا ناس بالعراق يقولون أن لا قدر أن الأمر أنف. قال إذا لقيتهم فأعلمهم أني منهم براء وهم وأني بريء منهم وهم مني براء. ثم ساق بسنده إلى أبيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سمعت عمر بن الخطاب يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وساق فاطلع علينا رجل شديد بياض الثياب حديث جبريل الطويل الذي فيه وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وأخبرهم أن من لم يؤمن بالقدر لو كان لأحدهم مثل جبل أحد من ذهب ثم افتدى به لن يقبل منه ما لم يؤمن بالقدر. وصنف السلف في الرد عليهم ومناظرتهم قال الشافعي رحمه الله ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. ورووا فيهم آثارا أنهم مجوس هذه الأمة. ثم ظهرت الفرقة الرابعة اثر بدعة الوعيدية من الخوارج والقدرية بدعة مقابلة المرجئة. يعني المرجئة ينكرون الخوف وهؤلاء ينكرون الرجاء، وهم الذين أرجأوا العمل عن الإيمان ولم يدخلوه في حده وتعريفه. يعني العمل شيء والإيمان شيء، فلا يزيد به الإيمان ولا ينقص. وقالوا الإيمان لا يتفاضل، فأينما أفجر الناس، يعني إيمان أفجر الناس كإيمان أتقى الناس، إيمان أفجر الناس كإيمان أتقى الناس. وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. ومن أوائل من قال بالإرجاء غيلان الدمشقي المقتول سنة 105، وذر بن عبد الله المرهبي وحماد بن أبي سليمان، وذلك على رأس 100 الهجرية الأولى. وقد انتصب السلف لرد بدعتهم وذمها والتحذير منها، حتى قال سعيد بن جبير المرجئة مثل الصابئين، وقال الزهري ما ابتدعت في الإسلام بدعة هي أضر على أهله من هذه، يعني الإرجاء. وقال النخع عنهم تركوا هذا الدين أرق من الثوب السابلي، إشارة إلى تساهلهم وتفريطهم. وفي أواخر عصر التابعين ظهرت بدعتان مقابلتان تتعلقان بصفات الباري سبحانه، وهي الخامسة الفرقة الخامسة المعطلة، والفرقة السادسة المشبهة. وهم الذين أنكروا، يعني المعطلة أنكروا ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات. وأول من تكلم بالتعطيل الجعد بن درهم، فقد روى البخاري في خلق أفعال العباد عن حبيب الجرمي قال شهدت خالد بن عبد الله القسري بواسط في يوم أضحى وقال ارجعوا فضحوا تقبل الله منكم فإني مضح بالجعد بن درهم. زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. قال الله تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الجعد ابن درهم، ثم نزل فذبحه. وكان ذلك سنة 119 وقيل 124. ثم تلقف مقاتله رأس المعطلة الجهم بن صفوان السمرقندي، وضم إليها مقالات أخرى مبتدعة حتى قتل في سنة 129، وإليه تنسب الجهمية. الجهم عطل كل شيء، وقد اشتد نكير السلف على الجهمية وأكفروهم بسبب شناعة مقالاتهم. وصنف جمع من السلف المتقدمين في الرد عليهم، منهم الإمام أحمد بن حنبل وعثمان بن سعيد الدارمي والبخاري، قال ابن القيم ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. هذول المعطلة الذين رأسهم جهم بن صفوان، وقد أفرد في النونية الشافية الكافية ما يزيد عن يعني قرابة 300 بيت كلها في متواصلة في الجهمية. سادسا المشبهة، وهم الذين شبهوا صفات الخالق سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين. وأول من عرف عنه بالتشبيه في الإسلام بيان بن سمعان الشيعي المقتول سنة 119، وأول من زعم أن الله جسم هشام بن الحكم الرافضي الهالك 199. ومقالة المشبهة مقالة خبيثة مستهجنة تنافي النص والعقل والفطرة، وقد اجتهد السلف في مصنفاتهم في دفعها وبيان أن إثبات الصفات لله تعالى لا يلزم منه تشبيه، وأن طريقتهم إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، وأن المشبه يعبد صنما وأن المعطل يعبد عدما، وأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبإزاء بدعة القدرية النفاة يعني مضادة لها، ظهرت بدعة مضادة وهي بدعة الجبرية. يعني هؤلاء يقولوا لا قدر، وهؤلاء يقولوا أن كل شيء يعني حتى يقول أن الإنسان كالريشة في مهب الريح، ينبغي إذا رأى سقف يعني سقف بيت يريد السقوط ينبغي أن يبقى ويقول هذا مقدر علي، وإذا رأى مثلا الكافر يريد أن يقتله فليسلم عنقه له. الجبرية يقولون العبد مجبور على فعله وليس له إرادة ولا اختيار، وأن حركاته اضطرارية كحركات المرتعش. وأول من قال بالجبر الجهم بن صفوان السمرقندي، وبذلك اجتمعت فيه الجيمات الثلاث. ما هي؟ ها؟ التجهم والإرجاء والجبر، يعني المهم يكون كفر، المهم يكون كفر. يعني إذا ألقى واحدين متساهلين يعطيهم إرجاء، وإذا ألقى واحدين خوارج يعطيهم ماذا؟ ها؟ الخروج يعني. وإذا ألقى واحدين جهمية يعطيهم تجهم وغذلك. ومن الفرق التي ظهرت في مطلع القرن الثاني أيضا المعتزلة، وهم أتباع واصل بن عطاء الذي كان أنجب تلامذة الحسن بن البصري، لكنه تمنطق وصار يرى أن الشيخ تجاوزته الأحداث، وأن الشيخ خرف كما يقول كثير من الناس اليوم، هذه المشايخ يعني خرفوا جزاهم الله خير، نلتمس منه الدعاء منهم الدعاء ولا نأخذ منهم العلم وهم بعيدون عن الواقع وغير ذلك. هكذا أدخلوا وكونوا فرق وصاروا يبهرون الفرق أو الجماعة بالمنطق وبالعلم وبالعقل وغير ذلك، وبينوا بأن الشيخ انظر الشيخ خرف كذا وكذا، وأن الشيخ ليس له بصيرة وأنه لا ينظر بنور الله عز وجل، فخالفه في حكم مرتكب الكبيرة، وزعم أنه في منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر. وقد انتشرت مقالة المعتزلة في حدود 103 بسبب أحد علمائهم بشر بن غياث المريسي وطبقته الذين استمالوا بعض خلفاء بني العباس المأمون والمعتصم والواثق. وماذا أحدثوا؟ أحدثوا فتنة خلق القرآن، فنصروا مذهبهم وامتحنوا أهل السنة وحملوا الناس على القول بخلق القرآن إمعانا منهم في إنكار الصفات ومنها صفة الكلام، فابتلي بهذه الفتنة خلق كثير، وثبت الله أهل السنة وإمامهم أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فصبر على الضرب والحبس وحفظ الله به السنة زمن الفتنة كما حفظ الدين بأبي بكر زمن الردة. ومذهب المعتزلة يقوم على أصول 5: التوحيد. شوف الناس يلبسوا بالتوحيد، لكن حقيقة التوحيد عندهم ما هي؟ نفي الصفات عن الله، يقول أن الله ليس كالبشر إذن ننفي عنه الصفات. والعدل، وحقيقته عندهم إنكار مشيئة الله وخلقه لأفعال العباد، أن الله يجب عليه أن يدخل الزاني إلى النار، ويجب عليه أن يدخل، وأنه يصفون ذلك بالعدل. رابعا المنزلة بين المنزلتين، يعني هذه صفات الخوارج المعتزلة، وحقيقتها نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة من المسلمين لا مؤمن ولا كافر. خامسا الوعد ووعيد، وحقيقته نفي الشفاعة عمن استحق النار من عصاة الموحدين. خامسا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحقيقته عندهم الخروج على ولاة الجور. وقد واجه أهل السنة في فتنة المعتزلة بتصنيف الردود والمناظرات كالمناظرة المشهورة التي جرت بين عبد العزيز الكناني رحمه الله وبشر بن غياث المريسي شيخ المعتزلة في مجلس المأمون. تاسعا من الفرق التي ظهرت في الإسلام المتكلمون الذين سلكوا في إثبات العقائد الإيمانية الطرق العقلية ويقدمون العقل على النقل، فما وافق عقولهم من النصوص قبلوه وما خالف عقولهم ردوه أو حرفوه. وقد سلك في هذا المسلك طوائف متعددة من فرق أهل القبلة بسبب تعريب الكتب اليونانية والرومانية في المنطق والفلسفة، وخرجوا بذلك عن منهج أهل السنة والجماعة في تقرير العقائد والحجاج عنها. وتتفاوت الفرق الكلامية في الأخذ بهذا المنهج، فمن مقل ومن مستكثر، فأشدهم تأثرا الجهمية والمعتزلة، ودونهم فرق الصفاتية مثل الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري، الماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي. يعني هذه كلهم فرق كلامية أو يسمون المتكلمون. هؤلاء المتكلمون حاولوا أن يلفقوا منهج من طريقة السلف القائمة على النصوص والآثار، لأنهم كانوا معظمين لهم منتسبين إليهم، ومن طريقة المعتزلة القائمة على العقل فقط، فلم يتمكنوا من حل بعض إشكالات المعتزلة ووقعوا في التخليط. يعني خافوا هؤلاء وعظموا هؤلاء، خافوا من المعتزلة وعظموا السلف، فبقوا بمنزلة من منزلتين. ولذلك ترى الجماعات اليوم الذين انحرفوا وكونوا طوائف واستقلوا بمواقع جعلوها منبرا للسب والشتم لأهل السنة والجماعة، شأنهم شأن المعتزلة، شأنهم شأن المتكلمون، ويجيروا في الموقع كل كاتب مسؤول عن ما يقول، هو المشرف العام، هو المشرف العام، يعني هو كما يقولوا في واحد المثال تاع البلاد، هو حميده، هو الرشام، هو القاعة. ولكن يقول اللي يبغى يتكلم في المشايخ يتكلم، ولكن كل واحد مسؤول عن كيف الشتي. يعني حتى اللي راهم يكتبوا ما عندهمش عقل، ما عندهمش عقل، والله ليس لهم عقل. يعني يدفعهم للسب والشتم، يقول كل واحد مسؤول وانت المشرف. يعني لذلك حق ان يسمى مرحاض، مرحاض يعني كل واحد مسؤول على عليه وشيء. فنبه السلف على الخطأ، فحذروا من خطيئة طريقة هؤلاء المتكلمين الذين خافوا وعظموا، عظموا السلف وخافوا من الخلف، من المتكلمين الفلاسفة. يعني الفيلسوف صار عنده قهر، ولذلك يقول الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لا تخشى كثرتهم فهم همج الورى، وذبابه أتخاف من ذباني. اجم عندك الكتاب والسنة، قل كلمتك ولو خالفك الناس كلهم، أنت أمة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان وحده في الناس يقول لا إله إلا الله، إن إبراهيم كان أمة، كان إماما، خالفه كل الناس وخافوا من النار التي ألقي فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهو هود كذلك قال: كيدوني جميعا فلا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الإمام أحمد بن حنبل مع الحارث بن أسد المحاسبي اتخذ موقفا، قال هذا يعني لما طلبته قالوا إنه ما جلسنا مجلسا إلا أبكانا، قال له يلا، قال لهم يلا اجعلوا لي مجلس معه، فجعلوا له مجلس في سدة، فسمع لي الإمام أحمد خنين وصار يبكي وابتلت لحيته، لكن قال لهم لا تنخدعوا بموعظته، يعني يأتيكم صوفي ويأتيكم زنديق ويبقى يبكي فيكم بالقصص، إياكم ثم إياكم. قال شيخ الإسلام ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساعي مشكورة وحسنات مبرورة، وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف، لكن لما التبس عليهم هذا الأصل المأخوذ ابتداء عن المعتزلة وهم فضلاء عقلاء احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمه، فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين، وصار الناس بسبب ذلك منهم من يعظمهم لما له من المحاسن والفضائل، ومنهم من يذمهم لما له من كلامهم في البدع والباطل، وخيار الأمور أوسطها. وكتب ذلك في درء تعارض العقل مع النقل. عاشرا من الفرق الضالة، وهذه الختامية بشمت اصبروا، الصوفية سموا بذلك نسبة إلى لبسهم الصوف، وهم طوائف شتى وطرائق متعددة تتفاوت في درجة انحرافها عن السنة، فمنهم عباد زهاد انقطعوا للعبادة وآثروا العزلة، ومنهم مبتدعة في الأعمال والسلوك أضافوا للدين من الأقوال والأعمال ما ليس منه، كاين العباد الزهاد وكاين أصحاب السلوك. قد ألف شيخ الإسلام مجلدان في السلوك في مجموع الفتاوى سماهم السلوك. متكلمون ثالثا متكلمون في الأحوال والمقامات بعبارات مزخرفة وترتيبات محدثة، درويش يعني، مشركون قبوريون غلاة في الأولياء يرفعونهم فوق منزلة البشر. خامسا باطنية زنادقة يقولون بوحدة الوجود والحلول واتحاد الخالق بالمخلوق. إذن هذه طوائف الصوفية. وقد عني السلف بإنكار البدع العملية كما البدع الاعتقادية منذ زمن الصحابة الكرام، فقد روى الدارمي بسنده أن أبا موسى الأشعري، حديث تعرفوه، تعرف موسى، قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا 100 فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100 فيهللون 100، ويقول: سبحوا 100 فيسبحون 100. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتينا حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتحو باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الخلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. يعني المبتدع لما يقوم ببدعة واحدة تنجر عليها بدع فيصير قلبه مغلف بالبدع فلا يرى إلا الإنكار على أهل السنة فيدعوه ذلك إلى قتالهم، يبغض أهل السنة، تصير السنة عنده مظلمة. وهكذا الذي يرتكب بدعة، جرب من يرتكب بدعة يستحي يعني أولا أن يراك أو أن تراه، ثم بعد ذلك يتبجح ويغاضبك يقول لك أنا على الحق، ثم يقلب قلوب الناس عليك يقول انظروا فلان طريقته خشن في الدعوة، ويرجع الأمر ليس لي كونك تنكر عليه البدعة وإنما لكونك يعني أنكرت عليه وما ماشيته وما ضحكته على بدعته. فالسلف رضي الله عنهم لم يزالوا لا يزالون يحذرون من البدع بشقها العملي والاعتقادي، ويصيحون بالمتصوف من كل جانب، ويصنفون المصنفات في التحذير من البدع المحدثة، كما صنع ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها، وابن الجوزي في تلبيس إبليس، والشاطبي في ماذا الاعتصام، وأبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث وغيرهم. ويمكن تلخيص جهود السلف الصالح في مقاومة البدع وأهلها بما يلي: أولا البيان بالحجة والبرهان، كما قال الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فامتثل أهل السنة والجماعة عزمة ربهم ولم ينقضوا الميثاق، وبينوا للناس ما نزل إليهم من ربهم، فحفظوا السنن والآثار وحدثوا بها ودونوها. كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى عامله على المدينة أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم: اكتب إلي بما ثبت عندك من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني خفت دروس العلم، يعني أن يختفي العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليفشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. والمكتبة الإسلامية اليوم زاخرة بمئات المصنفات في بيان العقيدة الصحيحة من نصوص الكتاب والسنة ومرويات الصحابة والآثار. ثانيا قام السلف بالمناظرة والمجاهدة بالتي هي أحسن، يقول الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقد ناظر جمع من السلف خصومهم في مواطن كثيرة وقاموا عليهم الحجة الشرعية، ومن ذلكم مناظرة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لأحمد ابن أبي دؤاد شيخ المعتزلة، ومناظرة الشيخ الشامي لأحمد ابن أبي دؤاد، وهو مناظرة عبد العزيز الكناني لبشر المريسي المعتزلي، ومناظرة إسحاق بن راهوية رحمه الله لمن أنكر صفة النزول، ومناظرة الشيخ الإسلام بن تيمية لمبتدعة زمانه من الأشاعرة والصوفية رغم الوشاية والتضييق الذي ضيقوا عليه. وقد كتب الشيخ محمد أمين الشنقيطي كتاب في المناظرة، وأن المناظرة من الأساليب التي تدحض بها البدعة والمبتدعة. ثالثا صنفوا في الرد على المبتدعة، وهذا باب واسع ومضمار طويل، فلا يكاد يوجد عالم معتبر من أهل السنة إلا وقد انتصب للدب عن السنة ومقارعة أهل البدع. ومن ذلكم الرد على الجهمية لابن القيم رحمه الله تعالى، رابعا المجاهدة بالسيف والسنان، تقتضي بعض الأحوال مجاهدة أهل البدع بالسيف والسنان إذا لم تجدي الحجة والبرهان، إما لكونهم ذوي شوكة ومنعة، أو بسبب مقالة يحكم فيها بردة قائلها فيستتاب ولا يتوب. ومن شواهد ذلك قتال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للخوارج، قتل الأمير خالد بن عبد الله القصري قصاب الزنادقة للجعد بن درهم وغيره، تتبع الخليفة العباسي المهدي للزنادقة واستئصالهم، قتال شيخ الإسلام ابن تيمية للنصيرية واستنزالهم من معاقلهم وقتل بعضهم، قتال الإمامين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومحمد بن سعود لمشركي زمانهم. ونسأل الله تعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يقاتل فيه أهل البدع والخوارج وكل من يريد الدس في الإسلام. هذا ما تيسر جمعه حول هذا الموضوع المهم، وهذا يعتبر تلخيص لبعض ما جاء في كتب السنة وكتب الردود على أهل البدع. استسمحكم على هذه الإطالة، وأتمنى لكم أن ينفعكم الله سبحانه وتعالى بهذه العلوم، أن يبصركم بالحق، وأن تكون هذه المحاضرة مفتاحا للعلم لجميع الحضور ولجميع من يسمع هذه المحاضرة. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا زللنا، إن أصبته فمن الله وحده لا شريك له، وإن أخطأته فمن نفسي ومن الشيطان. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأجدد شكري وامتناني لإخواني القائمين على هذه الدورة وإخواني القائمين على الصوتيات وإدارة هذه الإقامة وطقمها وعمالها ومنظميها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قاله في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما نسأله سبحانه أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن نختم، يتقدم رئيس الأمن بالإقامة من أجل تقديم هدية متواضعة للشيخ مع شهادة شرفية اعترافا له وتقديرا بما يبذله من جهد في سبيل نشر العلم الصحيح عبر كافة التراب الوطني، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أرحب مجددا بشيخنا الكريم وبطلبة الحاضرين، واعتراف بما قدمه من هذه المحاضرة القيمة، أشكره شكرا جزيلا نيابة عن السيد المدير الذي اعتذر عن حضوره لظروف اضطرارية، وأتمنى أن تكون هذه المحاضرة قد نالت إعجاب الجميع خدمة لحسن الأخلاق للطلبة وللمجتمع ككل، وشكرا جزيلا. بارك الله فيك، بارك فيك الله خير، أحسن الله إليك. السلام عليكم.